أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن تولاه. طبعا قول الله تعالى وأقسموا، هذا الضمير هيعود لمين؟ للمنافقين المحدث عنهم من قبل، يعني وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله أولئك هم الظالمون. وبعد كده إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله. الآيتين دول اللي في المؤمنين، إنما من قبل كله كان فين؟ في المنافقين. فلما هيجي يقول بقى وأقسموا بالله جهد أيمانهم ليخرجن قل لا تقدموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. الكلام ده عن مين؟ عن المنافقين. يبقى هم أقسموا قسما، يبقى يمين فاجرة كاذبين. طيب وأقسموا بالله جهد أيمانهم. جهد أيمانهم دي لك فيها وجهين. الوجه الأول إما أن تجعل جهد مفعولا مطلقا لفعل محذوف، يجهدون أيمانهم جهدا، والفعل المحذوف مع فاعله هيعرف إيه؟ حال من الواو في أقسموا، يعني كأنه قال وأقسموا بالله جاهدين أيمانهم. أو تجعل جهد دي مفعول مطلق لنفس أقسم، بس من معناه مش من لفظه، زي ما تقول قعدت جلوسا. يبقى أقسم وجهد أيمانهم راجع لنفس أقسامه، يعني بقول مطلق لأقسام نفسها مش لفعل محذوف. وأيما يكن الأمر فإن في قوله جهد أيمانهم استعارة، شبه أصل الكلام، أصل الجهد إنما يكون للنفس، إنما يكون للنفس. تجهدها وتمهقها، فيبقى شبه اليمين بالنفس بجامع إيه؟ بجامع وجوب الحفظ في كل، فالإنسان عليه أن يحفظ نفسه، وبالتالي برضو عليه أن يحفظ يمينه حفظه لنفسه. يعني كأن الإنسان ينبغي أن اليمين يكون عنده له أهمية النفس نفسها، ها؟ وبالتالي لا يحنث فيه ولا يكتب. طيب يبقى شبه اليمين بالنفس بجامع إيه؟ وجوب الحفظ والرعاية في كل. ثم حذف المشبه به، اللي هو ايه المشبه به؟ النفس. ورمز اليه بشيء من لوازمه، اللي هو ايه؟ الجهد. يبقى استعارة ايه بقى بالشكل ده؟ مكنية، استعارة لما بتحذف المشبه به وتذكر المشبه وترمز للمشبه به بشيء من لوازمه يبقى استعاره ايه؟ مبنيه. انما لما بتحذف المشبه وتستعير له لفظ المشبه به يبقى استعاره ايه؟ تصريحيه. فاحنا اللي معانا هنا بنقول المحذوف هو ايه؟ المشبه ولا المشبه به؟ المشبه به وهو النفس. والمذكور هو ايه؟ المشبه وهو اليمين. رمز الى المشبه به المحذوف ده بالجهد يبقى استعاره مبنيه. طيب واقسموا بالله جهد ايمانهم ليخرجن. يعني ايه ليخرجن؟ يخرج يروحوا فين؟ للجهاد. طيب لئن امرتهم ليخرجن. الايه كده لئن امرتهم اي بالخروج للجهاد ليخرجن. يبقى فين جواب القسم بقى؟ لئن امرتهم ليخرجن، المقسم عليه. قل لا تقسموا. لا تقسموا يعني معناها ايه بقى؟ ينهاهم عن القسم ليه؟ هل هم صادقين بالصادقين؟ ويقول لهم ما انتوش محتاجين للقسم. لا، ده لا تقسموا هنا معناها انكم ايه؟ كاذبون. فلا تضيفوا الى كذبكم هذه اليمين الفاجره. طاعه معروفه. المفروض ان طاعه معروفه دي، حتى كنا جايبين في الامتحان الدور الثاني اظن لاخوانكم حاجه زي كده ولا الدور الاول مانيش فاكر، كنا جايبين لهم طاعه معروفه دي تصلح للمدح وللذم فيما قال صاحب الكشاف، فأي الأمرين تختار كذا؟ صاحب الكشاف أومت في طاعة معروفة دي أكثر من وجه. يقول لك مثلا إيه؟ خبر لمبتدأ محذوف. طيب ويجي قدر المبتدأ يقول لك إيه؟ الذي يطلب منكم طاعة معروفة، أو الذي ينبغي أن يصدر منكم طاعة معروفة. يبقى بالشكل ده تبقى ممدوحة ولا مذمومة؟ ممدوحة، مش كده ولا إيه؟ الذي يطلب منكم، أو الذي هو أولى بكم، أو الذي يجب امتثال طاعة معروفة. أو تقول خبر، أو تقول مبتدأ والخبر محذوف. تقديم الكلام إيه؟ طاعة معروفة أولى بكم. يبقى ممدوحة ولا مذمومة؟ يبقى ممدوحة برضه. طيب عاد. إنما لو قدرتها خبر لمبتدأ محذوف تقديره طاعتكم طاعة معروفة، الطاعة بتاعتكم دي طاعة معروفة، يبقى ده ايه؟ مدح ولا ذم؟ ده ذم. هو ده الوجه الذي ينبغي ان يقتصر عليه. يعني اللي اورده صاحب الكشاف من انه نقدر المبتدأ الذي يطلب منكم طاعة معروفة، أو نقدر لها خبر ونخليها هي مبتدأ ونقول طاعة معروفة أولى بكم، الكلام ده ما يتلائمش مع السياق. هو بيقول لهم لا تقسموا، لا تقسموا، طاعتكم طاعة معروفة، طاعة نفاقية، طاعة نفاقية باللسان ولا يواطئ اللسان القلب. أطعتكم بطاعة معروفة بأنها نفاق، هتقسم كمان باليمين الفاجرة عليها؟ لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون. يبقى إن الله خبير بما تعملون من هذه الطاعة النفاقية، وبالتالي مجازيكم عليها ما أنتم أهله. فإن الله خبير بما تعملون، يبقى عرفت النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة معه، المؤمنين معه، عرفته ان الطاعة بتاعتهم دي طاعة ايه؟ نفاقية، لان الله خبير بما تعملون. السلام معانا يا ابني؟ يبقى ان الله خبير بما تعملون دي افاده امرين، افادت امرين، احدهما ان الله تعالى اخبر بان صنيع المنافقين معروف له، يبقى هو الذي اخبرهم ان طاعتهم طاعة معروفة نفاقية، ومعنى هذا انهم عرفوا هذا من خبر الله. لانك تقول الله تاني فقدم حاجة في القلب، ايش يعرف المؤمنين بان طاعتهم طاعة نفاقية؟ الخبير العالم ببواطن الامور وظواهرها، ولذلك خاطبهم هذا الخطاب الذي يلقي بالتبعة عليهم وفي وجوههم، فبيقولوا إن الله خبير بما تعملون. الأمر الثاني اللي يفيد هذا التدليل الذي ختمت به الآية، ما يترتب على كون الله خبيرا بما يعملون؟ إيه اللي يترتب على هذا؟ الجزاء المناسب لهم. يبقى وعيد، يبقى تضمن هذا التدليل هذين الامرين، اخبار المؤمنين بان طاعتهم طاعة نفاقية، طاعة المخاطبين دول طاعة نفاقية، وبعدين التهديد والوعيد، الله خبير بما تعملون فلا يفوته شيء من امركم. قل، عنده خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في كل ما يأمر وينهى. يبقى الطاعة جابها هنا ايه؟ مطلقة. طيب ما قالش أطيعوا الله وأطيعوا الرسول طاعة صحيحة، لأن الطاعة المطلوبة هنا دلوقتي طاعة صحيحة ولا نفاقية؟ لما بيقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، طبعا، وكرر الطاعة مع الرسول كمان، يعني ما قالش قل أطيعوا الله وخلاص، ولا قل أطيعوا الرسول، اهتماما مفرطا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك جاب لها فعل مستقل، ما قالش قل أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، كأن الرسول من حقه، من حق طاعته أن تكون مستقلة، مع أنها طاعة الرسول طاعة الله، إنما اهتماما بطاعة الرسول وعدم البحث عما إذا كان يقول هذا من قبل نفسه أو من قبل الله، مجرد ما يقول الرسول يتأخذ بكلامه على طول، كرر معها إيه؟ أطيعوني. طيب، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قلنا في إيه؟ جمع مطلقة، طب ما قالش طاعة صحيح عليه علشان تبين ان الطاعة اللي فاتت مش مظبوطة؟ قال لان الطاعة اللي فاتت دي طاعة معروفة، ليست طاعة بالمرة، ليست ايه؟ طاعة بالمرة. فما لم تكن الطاعة صحيحة بان تكون نفاقية ما تعتبرش طاعة اصلا. فما فيش طاعة صحيحة وطاعة غير صحيحة. الطاعة النفاقية ليست طاعة اصلا. ماشي. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا. يا ترى ده داخل في حيز القول؟ داخل في حيز القول ولا مستقل؟ ليس له دخل في حيز القول. يعني قل يا محمد اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. كان الرسول هيقول لهم فان تولوا، يعني فان تتولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. الرسول هيقول عن نفسه فانما عليه، كان يقول علي بقى، كان يقول علي ما حملت وعليكم ما حملتم. لو كان داخل في حيز القول كان يبقى بالطريقه دي، كان يقول له كده قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تتولوا فانما علي ما حملت وعليكم ما حملت. انما لا، الكلام كده فان تولوا يعني فان تتولوا فانما عليه، يبقى ده خطاب مستقل من الله تعالى ليس مقولا للقول، ليس داخلا في مقول القول. يبقى كأن خاطبهم اولا بالواسطة، واسطة الرسول، لما قال ايه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، وبعدين خاطبهم خطابا ذاتيا بدون واسطة. فإن تولوا يعني تتولوا بحذف التاء، بحذف إحدى التاءين، زي ما بيقول صاحب الألفية وما بتاءين ابتدي قد يختصر فيه على تاء كتبين العبر، يعني كتتبين العبر. فأصل الكلام إن تتولوا فعل مضارع حذف منه إحدى التاءين، فخاطبهم خطابا ذاتيا فإن تتولوا فإنما عليه ما حمل. تسعة بس حاجة بسيطة أوي. طيب هو على كل حال استنى تحت ما بضرب عليه، لكن المهم انا بقى نضغط في فودافون لان انا معيش اتصالات. المهم في الموضوع فوت على عباس كل الطالب اللي هيجي لك توقع له على اختصار الخطة. قلت له يا ابني انا قلت للاستاذ عباس وقال لازم الدكتور فضيلتك موجود في التحقيق. روح له يا عم، روح مع الطالب ده خليه يوقعك. فإن تتولوا يبقى إذن ده خطاب إيه؟ مستقل من الله تعالى بعد أن أمر رسوله أن يقول لهم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، خاطبهم بقوله فإن تولوا يعني فإن تتولوا فإنما عليه، على مين؟ على الرسول، ما حمل من التبليغ. وقد بلغ، وقد بلغ، وقد رأيتموه بلغ. طيب عليه ما حمل وعليكم ما حملتم من التكليف ووجوب الانقياد ولم تقوموا به، ولم تقوموا به. طيب، وإن تطيعوه تهتدوا. واضح الكلام؟ وما على المسؤول إلا البلاغ المبين. المسؤول دي يا ترى ألفها للجنس؟ فتشمل كل رسول، يبقى ما على أي رسول إلا البلاغ المبين، ما يملكش غير كده. ولا أهل العهد أهل العهد الذكري، لأنه قال قبل كده إيه؟ قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يبقى وما على الرسول المحدث عنه يبقى أهل العهد الذكري. ولا أهل الجنس الشاملة لكل الرسل، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. يلا رن السؤال ولا في الكشف. المبين يعني إيه؟ المبين إما من أبان المتعدي بمعنى الموضح للحقائق، ولا من أبان اللازم الذي هو بمعنى أبان، يعني البلاغ البين البالغ البيان. يعني ما نقول لك ايه الفرق بين أبان اللازم وبان اللازم؟ زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، ما قالش البين، قال المبين. فإذا كان من أبان اللازم يبقى معناها البين الواضح، بس مش البين بس، الشديد البيان والوضوح. وإذا كان من المتعدي يبقى فيه مفعول محذوف، كان المبين للحقائق والهدايات وهكذا. ماشي يا ابني؟ إيران بقى الآيتين دول في الكشاف كده. ماشي ماشي ماشي. تخليهم معاك بدل ما تطلع لهم مخصوص يا اخي. ماشي. قول يا حبيبي. يعني دلوقتي هو جاب المذموم في وسط الممدوح كده، انما الصحيح في الموضوع ده كله المذموم. يعني امركم والذي يطلب منكم طاعة معروفة كطاعة المؤمنين الحلة، ها، او طاعة معروفة اولى بكم، لما نجعلها خبر يعني مبتدأ والخبر محذوف كده ممدوحة. طاعتكم طاعة معروفة، ده اللي هيخليها ايه؟ مذموم. هو ده اللي مفروض يركز عليه بس. نعم. وقرأ اليهودي طاعة معروفة. أيوة. على معنى أطيع الطاعة إن الله خبير. على معنى أطيع طاعة بالشكل ده هتبقى ايه؟ ممدوحة. ما يتعينش. ممكن يكون اولا هي شاذة، قراءة شاذة لا يعول عليها، ومع ذلك يمكن تقديم الكلام ايه؟ تطيعون طاعة معروفة بالنفاق، يبقى مذموم. بدل ما اقول اطيعوا وتبقى بالشكل ده ممدوحة، لا، عشان تتلائم مع قراءة الرفع اللي تخلي طاعتهم مذمومة. نقول كده تطيعون او اطعتم طاعة معروفة، معروفة برضو بالنفاق. نعم. ان الله خبير يعلم ما في ضمائركم ولا يخفى عليه شيء من ضمائركم، وانه خاطركم لا محالة، ومجازيكم على نفاقكم. ماشي. قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وان تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول الا البلاغ المبين. صرف الكلام عن الغيبه الى الخطاب على طريق الالتفات، وهو ابلغ من تهديدهم. يريد فان تتولوا فما ضررتموه. دلوقتي احنا إن الله خبير بما تعملون دي نفسها غيبة ولا خطاب يا أولاد؟ طبعا خطاب. قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. طيب هنا لحد دلوقتي الشيخ ما خلاش ده كله الكتاب، خد بالك احنا بنقول ايه. هو قال واقسموا بالله جهد ايماني. طيب وبعدين قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون، ما جعلش ده التفات، مع انه ايه؟ خطاب. بل ليه ما جعلوش التفات؟ لانه مش موجه لهم من قبله تعالى توجها ذاتيا بدون واسطة. ده هو لما اخبر عنهم بيقول للنبي ايه؟ قل لهم لا تقسموا طاعتكم طاعة معروفة ان الله خبير بما تعملون. لحد دلوقتي مش التفات. طيب وبعدين قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول، برضه مش التفات. امال امتى يجي الالتفات بقى؟ يجي الالتفات لما تقول فان تولوا، لما يخاطبهم الله بدون واسطه كده، فان تتولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حمل. يبدأ من هنا الالتفات. انما اللي فات ده كله كان كأنهم غائبين فعلا، لان هم اقسموا كلهم، كل هؤلاء المقسمين كذا وكذا وكذا. كلام ماشي زي ايه على نسق الغيبة برضه، بس هو هيقول لهم ايه؟ هو هيقول لهم لما يقول للنبي قل لهم كذا، يبقى النبي هيخاطبهم ولا هيتحدث عنهم بصوت الغيبة؟ هيخاطبهم، بس خطاب النبي لهم لا يحولهم من الغيبة الى الخطاب، ما زال الحديث عن غائبين. بس طبعا لما النبي هيجي يكلمهم هيكلمهم على انهم غائبين ولا بيخاطبهم؟ النبي هيخاطبهم، لكن كون النبي هيخاطبهم ما يحولهمش بالنسبة لله تعالى لحديث الله عنهم، لا يحولهم من في حديث الله عنهم من الغيبة الى الخطاب، ما زالوا في حديث الله عنهم ايه؟ غائبين في الغيبة. امتى يجي الخطاب بقى؟ لما يجي يقول لهم فإن تتولوا، خطاب من الله مباشرة بقى، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. هنا بقى يجي الالتفات. الالتفات أهميته إيه؟ الالتفات له نكتة عامة ونكتة خاصة بحسب المقامات. نكتة عامة تعم كل المقامات، ونكتة خاصة بحسب كل مقام. فطبعا النكتة العامة الاهتمام بالأمر الملتفت بسببه، الامر الموجه الى الملتفت اليه يبقى له اهميه. طيب هذه الاهميه تجعلنا نغير نسق الكلام من غيبه الى خطاب، او من خطاب الى غيبة، او من غيبة الى تكلم، او من تكلم الى غيبة. الست صور المعروفة بتوع الالتفات، يعني معك غيبة وخطاب وتكلم، كل واحدة تاخدها مع الاثنين. ها؟ يعني تقول ايه؟ غيبة الى خطاب، غيبة الى تكلم، الاثنين. تكلم الى خطاب، تكلم الى غيبة، هذه اثنين. خطاب الى تكلم، خطاب الى غيبة، هذه ست. طيب نهتم بالامر الملتفت بسببه بماذا؟ بتغيير نسق الكلام. يجي ازاي الاهتمام من تغيير نسق الكلام؟ لما انت بتمشي الكلام على وتيرة واحدة قد يحدث شيء من الغفلة، شيء من الغفلة لقلة الاسلوب. انت ماشي مع اسلوب ماشي تمام تمام، فالوتيرة الواحدة دي قد تأتيك بغفلة، لكن قد تأتيك بغفلة، لكن لما تغير نسق الكلام يبقى زي ما تكون ايه؟ صدمة جات لك كده، شحنة كهربائية أصابت الإنسان بتنبهه كأنه خد بالك الكلام الجديد ده. الكلام يبقى جديد امتى؟ اما يتحول من غيبة الى خطاب الى تكلم الى كذا. فنفس تغيير نسق الكلام ده يخليك تقبل على الامر الجديد الذي حدث اشبه بصدمه الشحنه الكهربائيه زي ما بنقول. طيب الامر المرتبط بسببه بقى ياخذ اهتمام خاص بحسب المقامات. ماشي. فهو الوقت بيقول ايه؟ كم كلامه بقى كده ما نشوف. هو اكثر في تنفيذه يريد فان تتولوا فما ضربتموه وانما ضربتم انفسكم. ايوه. فان الرسول ليس عليه الا ما حمله الله وكلفه من الاف الكتاب. فاذا ادى فقد خرج عن حفظ التكليف. واما انتم فعليكم ما تلبستم من التلقي بالقبول والافعال. فان لم تفعلوا وتوليتم فقد عرضتم نفوسكم لسخط الله وعذابه. وان اطعتموه فقد احرزتم نصيبكم من الخروج عن الضلاله الى الهدى. فالنفع والضرر عائدا اليكم وما الرسول الا لامر وهذا. وما عليه الا ان يبلغ ما له نفهم في قبولكم ولا لان الايه الاخرى متعينه صحيح في المؤمنين لانه لا حديث لها الا عنهم. انما هنا بعد ما يقول لهم ان تتولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على رسول. وبعدين وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ليه تبقى قصر على الرسول والمؤمنين؟ تشمل. ويبقى امنوا منكم وعملوا الصالحات المؤمنين، ومن امن منكم وعملوا الصالحات ايها المنافقون والكافرون كل واحد. قول لنا يا ابن كلام الشيخ. الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن معه ومنكم للبيان كالذي في اخر. شوف بقى ازاي، ومنكم للبيان. يعني جعل من ايه؟ بيانية. كأنه بيقول وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين هم أنتم. لكن الاحتمال اللي احنا حملناها عليه اما تبقى عامة تبقى من للتبعيض مش للبيان، لان المؤمنين العاملين الصالحات بعض المخاطبين. فاهمين يا ابني؟ يعني آية الفتح صحيح من حتبقى للبيان، لان الحديث عن المؤمنين فلما يقول الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم كانوا قال الذين هم هؤلاء المحدث عنهم. لكن هنا لما نخلي الخطاب عام شامل للكل تبقى من ايه؟ تبعيضية. فالشيخ طبعا لما لاحظ من هنا ومشي على القول اللي مشي عليه جعل من ايه؟ بيانية. نعم. الذي في اخر سورة الفتح وعدهم الله ان ينصر الاسلام على الكفر ويورثهم الارض ويجعلهم فيها خلفاء كما فعل لبني اسرائيل حين اورثهم مصر والشام بعد اهلاك الجبابره، وان يمكن الدين المرتضى وهو دين الاسلام وتمكينه تثبيته وتوطينه. وان يؤمن فرقه يعني كأنه يمكن لهم في الأرض، تقريبنهم في الأرض، يمكنن لهم دينهم، يثبت الدين ويوطنه، كأنه إيه؟ كأن الدين ده مع أنه أمر معنوي، إنما كأنه مجسد يحتاج إلى مكان. ولذلك يقول لك ايه؟ التثبيت والتوقيت. كأنه ايه؟ كأنه شيء مجسد هيحتل مكان من الأرض. انتوا عارفين ان المكان انما يكون للأجسام. طب الدين مش جسم. يبقى ايه يمكن الدين؟ يمكن الدين يعني كأنه يجعله كأنه شيء مادي احتاج إلى مكان وتحيز في هذا المكان. نعم. وأن يؤمن فرقهم وينزيل عنهم الخوف الذي كانوا عليه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكثوا بمكة 10 سنين خالصين، ولما هاجروا ومالحاء 13 سنة مش 10 مرات بس، يعني كأنه ايه؟ كأنه اهو كأن لا مش سنة بس، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما اقام في الاول انقطع عنه الوحي قد ايه ومش قد، يعني بيبقوا يحذفوا الثلاث سنين دول، اما لان دعوته السرية استغرقت هذا، بس الدعوة السرية ما استغرقتش هذا فقط، وإما نظرا منهم إلى فترة الوحي والكلام ده، فإنها كما يقال استغرقت 3 سنين. فالشيخ على كل حال خلاهم 10 وألغى الكسر. نعم. ولما هاجروا كانوا في المدينة يمسكون في السلاح ويمسكون فيه. طيب. حتى قال رجل: ما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح. ثم لا نأمن. معنى مضى ومعنى بقي. انما يخلص اذان الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يعني انا الوقت ما قلت لكم تمكين الدين لتفيد تجسيد هذا الدين، وكانوا مجسد ومحتاج لحي، يبقى الكلام فيه استعارة، يبقى شبه الدين بالجسم المحتاج الى مكان يتعيز فيه، وبعدين حذف المشبه به ورمز اليه برضه بايه؟ بشيء، وهو التمكين. نعم. قول لنا كمل كلام الشيخ دلوقتي. ها. حتى يجلس الرجل منكم. بيقول لك بقى حتى بيقول لك ايه؟ لا تغبرون الا، بتقول غبر دي يا اولاد. تاتي بمعنى بقي وبمعنى ايه؟ مضى. اما يقول الا عجوزا في الغابرين، يعني في الذاهبين الماضين الى الهلاك. ولما يجي يقول ان تستقم يقدم لك الله نجاحا في غابر الازمان. يبقى الازمان الاتيه، فكانه بيقول لهم لا تبقون ولا تمكثون الا قليلا. يبقى دي من المعنى الايه الثاني، يعني غبر تاتي بمعنى ذهب وهلك الا عجوزا في الغابرين. ده مش المعنى اللي المقصود هنا. المعنى الثاني اللي هو ايه الباقي او الاتي. نعم. محتبيا يعني ايه؟ الحبوة دي او الاحتباء، ان الرجل بيضم رجليه كده ويحط ايديه عليها كده مثلا، يمسكها كده ويبقى ثوب واحد يجمعها. يعني انت لما بتقعد مثلا في الارض ولابس جلابيه ولا لابس اي شيء، وتضم ركبك لبطنك كده وتمسك بايدك كده مثلا، شايفين يا ابني؟ هكذا. ادي الاحتباء، فيعني دليل على الاطمئنان. خلاص ايديه ما فيهاش حاجه ومش مستعد للقيام ولا بتاع، ده محتسخ. نعم. فكنايه عن ان هم ايه؟ امنين. تماما. ماشي. فقال يعقوب: اه وان جعلته حالا عن وعده عن وعده يعني دلوقتي يا اولاد الشيخ دلوقتي وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. ايه الوعد الموعود به؟ لا تخلف الى ان قال ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. كويس. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. الجملة دي ايه محلها؟ ايه موقعها مما قبلها؟ فقال لك اما ان تجعلها مستأنفة، يعني استئنافا بيانيا. الاستئناف نوعين، استئناف نحوي واستئناف بياني. الاستئناف البياني هو الواقع في جواب سؤال مقدم، والاثنين الجملتين المستأنفة نحويا او بيانيا ليس لها محل من الاعراب. يعني كلتاهما لا محل لها من الاعراب. ما دام مستأنفة يبقى ما لهاش محل من الاعراب. فمستأنفة استئنافا بيانيا الشق الدهر، ما لهم يستخلفون ويؤمنون كذا. فقال يعبدونني لا يشركون بشيء. طيب ولا تجعلها حال من ضمنهم او من الذين مثلا. وعد الله الذين امنوا حال من الذين. وعد الله الذين امنوا حال كونهم عابدين لي غير مشركين بي شيئا. يبقى حال من ايه؟ من الذين، من مفعول وعد. يعني الشيخ قال ايه تاني؟ قال العبارة تاني كده. قلت كأن قائلا قال ما لهم يستخلفون ويؤمنون، فقال يعبدونني. وإن جعلته حالا عن وعدهم أي وعدهم الله ذلك بحال عبادتهم وإخلاصهم فمحلهم مقبول. مضبوط. ومن كفر يريد كفران النعمة كقوله فكفرت بأنعم الله فأولئك هم الفاسقون، أي هم الكافرون في حيث كفروا بتلك النعمة العظيمة وجسروا على رمزها. فإن قلت هل في هذه الآية دليل على أمر الخلفاء الراشدين؟ قلت أوضح دليل وأبيض، لأن المستخلفين الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم. يعني على كل حال، على كل حال وعد الله صادق، وقد استخلفهم في الارض وكذا. وطبعا معروف ان الاسلام كان في اول الامر شوكة وقوة وكذا وكذا، وممكن ان يستمر ذلك ويأتي مرة تانية. نعم. مع ان هيبقى معانا فاصل قال لأنه لو جعلها معطوفة على وعدة اللي هي السابقة هيبقى عطف إنشاء على خبر، لأن وعد دي جملة خبرية ولا إنشائية؟ طيب لما يجي بقى يقول هنا وأقيموا الصلاة، طبعا جملة إنشائية أمر إنشاء طلبي، فيترتب عليها عطف الإنشاء على الخبر، مع أن الإنشاء مع الخبر يلزم معه الفصل للوصل، الوصل اللي هو العطف بالواو ما يجيش لما يكون معك إنشاء وخبر. ولذلك يقول لك مثلا إيه، لا تسأل المرأة عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر، ما قالش وفي وجهه، شاهد من الخبر. لا تسأل المرأة عن خلائقه، هذه إنشاء، في وجهه شاهد من الخبر، ده جملة خبرية، ما قالش وفي وجهه بقى. طيب إلا إذا ترتب على عدم العطف خلل في المعنى، يعني يجب الفصل بين الإنشاء والخبر أي ترك العطف، إلا إذا ترتب خلل في المعنى على الفصل فإنه عندئذ يجب الوصل والعطف بالواو. زي واحد يقول لك مثلا أنا مريض، فتقول له لا وشفاك الله، ما تقولش لا شفاك الله، طبعا شفاك الله ده إنشاء ولا خبر؟ ده إنشاء، دعاءه بتدعيه ده إنشاء، ولا يعني كأنك بتقول له لست مريضا أو ليس الأمر كذلك، ده خبر. لو انت سبت العطف وقلت له لا شفاك الله، يوهم عكس مرادك، يوهم انك بتدعي عليه، مش كده ولا لا؟ بتقول له هنا لا وشفاك الله، الكلام ده لو ترتب على الفصل خلل في المعنى يبقى لابد تجيب الواو. انما في غير ذلك لا يعطف الإنشاء على الخبر ولا الخبر على الإنشاء. طيب يبقى إذا ما يصحش تبقى معطوفة على إيه؟ على وعد، لأن الآية دي خبر واللي معانا دي إيه؟ إنشاء. عاد أما تعطف على إيه؟ تعطف على الإنشاء اللي زيها. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طب والفصل ده؟ قال ما يضرش الفصل، لأنه المعطوف غير المعطوف، يجب أن يكون غير المعطوف عليه، والفصل هنا ليس بأجنبي بحت، الفصل الأجنبي البحت يضر، لكن الفصل بما يتصل بالمقام لا يضر. قول لنا تاني بقى، فإن قلت تاني دي يا سيدي، وأقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة معطوف على أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. طيب وليس بدليل أن يقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل والضاد، لأن حق المعطوف أن يكون غير المعطوف عليه. تمام. وقرر الصلاة قال هنا ايه؟ واطيعوا الرسول تاني، اقيموا الصلاة واتوا الزكاة وايه؟ تأكيدا لوجوبها. ايوه لا تحسب بس كفاية كده بقى، هذا يكفي.